ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة